أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد في الجملة بالخصوص، ولا يخفى أن هذه المسألة من أهم المسائل الأصولية، وقد عرفت في أول الكتاب أن الملاك الأصولية صحة وقوع نتيجة المسألة تلك الصلوات. البحث في حجية خبر الواحد، وقبل تفصيل الباحث ينبغي بيان أمور بها يتضح ما هو المراد من خبر الواحد. الأمر الأول أن المقصود من حجية خبر الواحد هو اعتباره وحجيته بدليل خاص لا بدليل انسداد، ثم مقصود من خبر الواحد هو خبر الواحد في مقابل خبر متواتر. الأمر الأول فعلا خبر الله هو في مقابل خبر متواتر، بمعنى أن ما لا يفيده العلم بالصدور يكون خبرا واحدا، وما يفيده العلم بالصدور لكثرة الرواة يسمى خبرا متواترا. ففي بعض الكتب تعريف الخبر باللام هذا خطأ، في بعض الكتب الخبر الواحد هذا خطأ، إذ على هذا الفرق يكون الواحد وصفا للخبر، فمعناه الواحد في مقابل الاثنين، الواحد خبر الواحد في مقابل الاثنين، هذا ليس مقصودا، المقصود خبر الواحد في مقابل المتواتر، فلا بد أن يكون الخبر مجردا عن الله. خبر الواحد أي خبر راويه واحد، فالواحد يكون صفة للراوي لا يكون صفة لنفس الخبر. ثم الأمر الثاني أن مسألة خبر الواحد من أهم المسائل الأصولية، والمسألة الأصولية ما تقع نتيجة البحث فيها في طريق استنباط الأحكام الشرعية، هذا معنى كون المسألة الأصولية. الأمر الثالث أن موضوع علم الأمر الثالث أن موضوع علم الأصول لا ينحصر بالأدلة الأربعة، بل مطلق ما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. كلي ينطبق على مصادقه، هذا هو مختار المسلم. ثم ما هو المشهور في موضوع علم الأصول؟ من أن موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة بما هي أدلة، أي مع قيد تجديد. أو الأدلة الأربعة ذواتها بدون قيد تجديد، هذان القولان مرفوضان عند المسلم ومورد للإشكال. ويرد على القول على ما هو المشهور من أن أدلة من أن موضوع أدلة موضوع ابن الأصول هي الأدلة الأربعة بما هي الأدلة، يرد عليه إشكالات. الإشكال الأول، إذا كان موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة مع قيد الدليلية، فيبحث في علم الأصول عن دليلية الأدلة الأربعة، فيكون هذا البحث عن مبادئ علم الأصول لا عن مسائل علم الأصول، فلا بد أن يكون البحث من المسائل لا من المبادئ. إذ البحث كما في علم المنطق عن وجود الموضوع وعن تعريف الموضوع وعن قيود الموضوع يسمى بالبحث عن المبادئ، هذه أمور من مبادئ العلوم وليس من مسائل العلوم، هذا هو الإشكال الأول. فالبحث عن الدليلية على هذا القول يسمى من مبادئ الأصول لا من مسائله، لا من مسائل علم الأصول. والإشكال الثاني أن البحث في باب خبر الواحد ليس عن أحوال الأدلة على هذا القول، إذ ليس خبر الواحد من العقل ولا من الإجماع ولا من الكتاب، فلو كان لكان من السنة، والسنة عبارة عن قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم. والبحث في باب خبر الواحد إنما هو عن أحوال حاكم السنة، عن أحوال الزرار، خبر الزرار، خبر الزرار حجة أم لا، خبر الزرار حاكم السنة ليس سنة، فليس البحث عن السنة، هذا هو الإشكال الثاني. وجاء سائد الفصول رأى أن في قول المشهور إشكال، حيث جعل المشهور موضوع علم الفصول الأدلة الأربعة مع قيد الدليلية، رأى أن البحث عن دليلية الدليل بحث يدخل هذا البحث في مبادئ علم الأصول. أجاب عن هذا الإشكال بأنه جعل موضوع علم الأصول ذوات الأدلة، فقال أن البحث عن كون هذه الأدلة حجة أو ليست بحجة بحث عن أحوال هذه الأدلة وعوارض هذه الأدلة، فيكون البحث من مسائل علم الأصول. يرد عليها الإشكال الثاني، لا، إذا كان موضوع علم الأصول ذوات الأدلة فبحث عن خبر الواحد بحث عن حاك الدليل. الدليل هو قول المعصوم، خبر واحد يكون حاكم لقول المعصوم، فلا يكون البحث عن أحوال الدليل. فهذا الإشكال الثاني مشترك بين قول المشهور وبين قول صاحب الفصول الذي أجاب عن المشهور بجعل موضوع علم الأصول ذوات الأدلة. ثم يشير المسند إلى قول شيخ الأنصاري، قال شيخ الأنصاري أن موضوع علم الأصول وإن كان الأدلة الأربعة ولكن يبحث في العلم الأصول عن ثبوت السنة بخبر الواحد وعدم ثبوت السنة، ثبوت السنة من عوارض السنة. قال الشيخ الأنصاري هكذا، ورد المصنف هذا الكلام من الشيخ الأنصاري حيث قال في الرد: هل المراد هو ثبوت السنة واقعا أو ثبوت السنة تعبدا وظاهرا؟ إذا كان المراد هو ثبوت السنة واقعا فلا يثبت ثبوت الواقع بخبر الواحد، وإذا كان هو ثبوت السنة ظاهرا فما يثبت هو السنة المشكوكة، يبحث فيها عن السنة المشكوكة، والسنة المشكوكة ليست من الأدلة بل من الأدلة السنة الواقعية. هذا هو الرد المسند على قول شيخ الأنصاري. فالحق ما ذهب إليه المسند من أن موضوع علم الأصول لا يختص بالأدلة الأربعة، كل ما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي كان موضوعا للعلم الأصول وإن لم يكن من الأدلة الأربعة، خبر الواحد من هذا القبيل وإن لم يكن من السنة ولا من الإجماع ولا من الكتاب ولا من العقل، ومع ذلك نتيجة البحث عن خبر الواحد يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، فيكون هذا البحث من المسائل الأصولية بل من أهم المسائل الأصولية. المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد في الجملة، أي ولو على نحو الإيجاب الجزئي، ولا يخفى أن هذه المسألة أي مسألة خبر الواحد من أهم المسائل الأصولية. وقد عرفت في أول الكتاب أن الميلاد في الأصولية أي في كون المسألة الأصولية صحة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط ولو لم يكن البحث فيها في تلك المسألة عن الأدلة الأربعة، لا ينحصر موضوع علم الأصول في الأدلة الأربعة، وإن اشتهر في ألسنة الفصول كون الموضوع في علم الأصول هي الأدلة الأربعة، وعليه أي على فاس كون موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة لا يكاد يفيد في ذلك أي في كون هذه المسألة أصولية تجشم دعوى أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل، إشارة إلى كلام صاحب الأصول. حيث على قول المشهور إذا كان موضوع لعلم الأصول هي الأدلة مع قيد الدليلية فالبحث عن قيد الدليلية من مبادئ علم الأصول. ثم قال صاحب الأصول أن الموضوع هي ذوات الأدلة، فالبحث عن الدليلية بحث عن عوارض ذوات الأدلة، فيكون ستكون هذه المسألة من مسائل علم الأصول. يقول المصنف هذا لا يعني، هذا التجشم لا يعني. لماذا؟ إذ على هذا الفرق يكون البحث عن الدليلية بحث عن دليلية حاك السنة لا عن دليلية السنة حاك السنة، كخبر زرارة مثلا بحث عن أحواله، ضرورة أن البحث في المسألة ليس عن دليلية الأدلة بل عن حجية الخبر الحاكي عنها عن السنة عن الأدلة، ويقول الحجة نفس السنة حكى عنها كما لا يكاد يفيد عليه تجشم الدعوة أن مرجع هذه المسألة إلى أن السنة، إشارة إلى قول الشيخ الأنصاري، ويقول الحجة أو فعله أو تقريره هل تثبت بخبر الواحد أو لا تثبت إلا بما يفيد القط من التواتر أو القرينة. هذا أيضا لا يفيد، هذا القول كلام من الشيخ الأنصاري أيضا غير مفيد في جعل مسألتي خبر الواحد من المسائل الأصولية على فرض كون موضوع الأصول الأدلة الأربعة. لماذا هذا لا يفيد؟ فإن التعبد بثبوتها أي بثبوت السنة مع الشك في السنة لدى الإخبار بالسنة ليس هذا التعبد من عوارض السنة بل من عوارض مشكوك السنة، ما يشك في كون السنة هل يثبت بخلل الواحد أم لا كما لا يفعل. وموضوع علم الأصول هو السنة الواقعية لا مشكوك السنة، هذا أولا، هذا هو الإشكال الأول من المصنف على الشيخ الأنصاري. والإشكال الثاني ما أنه لازم لما يبحث عنه في المسألة، البحث عن لازم السنة لا عن نفس السنة، إذ لازم السنة لازم حجية خبر الواحد إثبات السنة، مع أن المسألة الأصولية أن يكون المحمول من عوارض الموضوع لا لازم المحمول من عوارض الموضوع، مع أنه لازم أن يبحث في المسألة من حجية خبر، والمبحوث عن في المسائل إنما هو الملاك في أنها من المباحث أو من غيره، لا نفس المسألة محمول المسألة هل من المسائل أم لا، أو من هل من عوارض الموضوع أم لا، لا ما هو لازمه ولازم الحجية مثلا كما هو واحد. وكيف كان فالمحكي عن السيد والقاضي وابن الزهرة والتبرزي وابن إدريس محكي عن هؤلاء عدم حجية الخبر، عدم حجية خبر الواحد، واستدل لهم بالآيات الناهية عن اتباع غير العلم والروايات الدالة على رد ما لا يعلم أنه قولهم عليهم السلام أو لم يكن عليه شاهد من كتاب الله أو شاهدان أو لم يكن موافقا للقرآن، ردوا هذه الأقسام من الخبر إليهم. بعد ما فرغ المصنف من بيان ما هو موضوع الأصول على مختاره يبين أدلة القولين، أدلة نافين بحجية خبر الواحد وأدلة المثبتين، ومن أدلة النافين الآيات الناهية، آيات الناهية كقوله تعالى إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، والخبر الواحد لا يفيد إلا الظن، فالآيات الناهية تدل على عدم حجية خبر الواحد لكونه لا يفيد إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. طائفة من الآيات تدل على عدم حجية هذا الواحد. وكذلك السنة مضمون عدة من الروايات أن كل ما لا يعلم أنه من المعصوم يرد إلى المعصوم، يرد إلى المعصوم، لا يجوز العمل به، بل واجب رد على المعصوم. وخبر الواحد كذلك لا يعلم أنه من المعصوم، إذا الخبر لا يفيد إلا الذنب لا يعلم، فيجب رده إلى المعصوم. فهذه فعدة من الأخبار مضمونها هكذا، فتدل هذه الأخبار على حجية، على عدم حجية قول الواحد. ولهذا يقول: وكيف كان فالمحكي عن السيد والقاضي وابن الزهرة والتبرسي وابن إدريس عدم حجية الخبر، واستدل لهم بالآيات الناهية كما ذكرنا، ناهية عن اتباع غير العلم، والروايات الدالة على رد ما لم يعلم أنه قولهم عليهم السلام، أو لم يكن عليه شاهد من كتاب الله، أو شاهدان من كتاب الله، أو لم يكن موافقا للقرآن. هذه الطائفة من الروايات إذا كان الأمر كذلك، أو على بطلان ما لا يصدقه كتاب الله، دل على بطلان ما لا يصدقه كتاب الله بأن لا يكون موافقا للكتاب، أو على ما لم يوافق كتاب الله زخروف، أو على النهي عن قبول حديث إلا ما وفق الكتاب أو السنة إلى غير ذلك. هذه طائفة من الأخبار تدل على عدم حجية خبر الواحد. هذا هو الدليل الثاني. والدليل الثالث على عدم حجية خبر الواحد الإجماع المحكي عن السيد في مواضع من كلامي، بل حكي عنه عن السيد أنه جعله بمنزلة الخيار. قال السيد خبر الواحد بمنزلة الخيار، كما أن عدم حجية القياس يكون إجماعيا، كذلك عدم حجية خبر الواحد يكون إجماعيا. فخبر الواحد بمنزلة القياس بكون التركي معروفا من مذهب الشيعة، والجواب عن هذه الأدلة. الحمد لله.